إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان من بيوت الرحمن، درر منضودة بالحجج البليغة وفرائد معقودة بالبراهين الدامغة، تنهل من البيان الجامع وتغرف من المحاسن والبدائع، مختلفة المواضيع والمقاصد، طيبة الثمار كثيرة الفوائد، ذكرى وبشرى للمؤمنين، ومواعظ وعبر للغافلين، قراءات ومقارنات نافعة، وكلمات من القلب نابعة، رياض يتضوع شذاها الدفاق وينساب سلسبيلها الرقراق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير عباد الله أجمعين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، وصف الله لنا جل ذكره حال الصحابة قبل الإسلام، وأخبر الله جل ذكره أنهم كانوا يعيشون في حالة لا تسر إلا الشيطان، وقد تمكن الشيطان في تلك الحقبة من إضلال عباد الله، فأفسد على الناس أعظم أمر وهي عقائدهم، والعقيدة هي التي يبنى عليها الدين كله، فلما أفسد عقيدتهم فسد كل ما بعدها، بل الشيطان ليس له بعد ذلك عمل في إفساد ما بعد العقيدة، ليس له بذلك عمل كثير، لأن إذا فسدت العقيدة كل ما بعدها فاسد، فإذا الإنسان فسدت عقيدته لا يضر الشيطان أن تصلح صلاته، إذا الإنسان فسدت عقيدته لا يضر الشيطان أن يكثر من قراءة القرآن، لا يضر الشيطان أن يحج ويعتمر، لا يضر الشيطان أن يطيل هذا الإنسان لحيته ويقصر ثوبه إلى غير ذلك من العبادات، لا تضر الشيطان شيئا، لأن كل هذه العبادات فاسدة. قال تعالى عن المشرك: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلذلك الشيطان إذا تمكن من إفساد عقيدة الناس تمكن منهم ولو كان ظاهرهم الصلاح. فلذلك المسلمون عاشوا حقبة من الزمن لا يشكلون أي خطر على الكافرين، عاشوا في بلادهم في بلاد الإسلام، ومع ذلك الكفر يوجههم حيث يريد، حتى تجرأ الكفر ودخل بيوت أتي المسلمين، والمسلمون يملؤون المساجد. انظر مثلا إلى بلاد الحرمين، انظر إلى كثرة المصلين فيها، الحرم المكي فقط، انظره في وقتين، في رمضان وفي زمن الحج، انظر إلى العالم التي تأوي إلى هذه البقعة المباركة المقدسة، وإن شئت فقل المدنسة، فأصبحت مدنسة بفعل هؤلاء الأرجاس الذين أتوا بالكفر بأنواعه وملله إلى هذه البلاد. وأصبحت اليوم الجزيرة لا يوجد في العالم ديانات تحارب الله ورسوله أكثر من الديانات التي في بلاد الحرام، لقد جمعت الكفر بألوانه وأطيافه، وكثير منهم مستقر في أي مكان؟ في الحرم، في الحرم. كلام فارغ بأنهم يقيمون شرع الله ويعظمون شرع الله ويكتبون لوحات عند حدود الحرم غير المسلمين اتجاه إجباري إلى الحل لا يدخلون الحرم، وكثير من سلالتهم هم لا بارك الله فيهم يقتلون هناك في هذه الأراضي المقدسة. إذن الشيطان لا ينزعج كثيرا حينما يفسد عقائد الناس. أصبح العالم الإسلامي له ما يقارب 100 عام لا يرهبه الكفر أبدا، وأصبحت الشعوب كلها يسيطر عليها الكفر بواسطة عملائه. فلما انتهضت العقيدة اليوم انتهضت الأمة معها وقامت الأمة معها. إذا الحقيقة نحن موجودين بوجود العقيدة، كلما صلحت عقيدتنا صلحنا، كلما قويت عقيدتنا قوينا. وهكذا القاعدة التي يجب أن نربي أنفسنا عليها، لا نربي أنفسنا على الصلاة فحسب. الصلاة ليست الركن الأول في الإسلام، الركن الأول في الإسلام هو التوحيد الذي غيب عن المسلمين سنين طويلة. فإذا صلح التوحيد بعد ذلك يرجى لما بعده صلاح. واعلم أن صلاح التوحيد له آثار عظيمة. أعظم أثر من آثار التوحيد الغضب لله والحب لله والبغض لله والانتصار لشرع الله، هذا من آثارها. ولذلك الله يقول من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أقص لكم قصة حدثت في عهد الصحابة رضي الله عنهم. أتى أحد الصحابة إلى ابن عمه وأتى إليه في مزرعته فوجده يعمل عملا منكرا. ما هذا المنكر الذي كان يعمله؟ ماذا تتصورون؟ هل كان يشرب خمرا؟ أو كان يلعب بميسر ويتعامل بالربا؟ أو إلى غير ذلك من المنكرات الشائعة الكبيرة يعني في العالم الإسلامي ليست عند الصحابة رضي الله عنه. ماذا كان يفعل هذا الصحابي؟ كان يأخذ حجرا صغيرا ويضعه بيده ويخذف به، هكذا يأخذ حجر ويرمي به، شو اسمه ذا؟ خذف. فقال هذا لابن عمه: أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن الخذف؟ وقال إنه يكسر السن ويفقع العين ولا يقتل الطير. وكلمة رابعة: فلا تخذف، منكر لا تخذف. أما علمت؟ يقول يمكنك ما علمت، أنا أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن الخذف وذكر العلة. فأتاه من غد وإذا به يخذف. إيش فيه؟ يخذف. قال: أقول لك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتخذف، والله لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. انظر كيف وصلت القضية أنها ليست قضية الخذف فقط، إنما القضية أنك عصيت الله ورسوله. فلذلك الله يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن كل من يرى المنكرات في بيته وفي الشارع وقلبه بارد، عنده عقيدته نائمة موجودة لكنها تحتضر، نائمة، يحتاج من يسوي لها صعقات إيمانية يقيمها، لأجل أن تغضب، مو تغضب للدنانير، تغضب للدنيا، تغضب للطين، تغضب ليش الأمور الذاتية، تغضب من أجل الإله، الذات الإلهية. ما لكم لا ترجون لله بقاء. متى ترتفع الأصوات؟ متى الإنسان يغضب؟ متى يقيم قضية الولاء والبراء والغضب لله؟ بعض الناس معشعش المنكرات عنده في بيته وفي رأسه وفي يمينه وشماله، ما يجر لواحد يغتاب يقول اتق الله، ما يجر، لكنه يتكلم بأمر فيه ضرر في دنياه يقول فكنا واسكت لا تتكلم، على طول يسكته ويطرده بعض المرات من البيت. أما قضية المنكرات الغضب لله فيه ضرر. إنما التوفيق بيد الله، من يهد الله فهو المهتدي، هذا بيان للناس وموعظة وهدى للمتقين. نسأل الله أن يصلح قلوبنا ويصلح سرائرنا وينير بصائرنا ويأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا واصلحنا في كل حالنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من يذكرك ويذكر بك ويدعوك ويدعو إليك، واجعلنا متعاونين على البر والتقوى، واجعلنا من يعظم شعائر الله. صلى الله ينصر أخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، وافتح لهم فتحا مبينا، وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم عليك بملل الكفر يا قوي يا عزيز، اللهم عليك بهم أجمعين فإنهم لا يجزونك. اللهم نستعين بك عليهم فأعنا، ونستغيث بك عليهم فأغثنا يا رب العالمين. اللهم نعلم يقينا أنهم ما تسلطوا علينا إلا بذنوبنا وتقصيرنا وخطايانا. اللهم أقل عثراتنا، واغفر ذنوبنا وتقصيرنا، وردنا إليك عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوالنا والمسلمين في كل مكان. اللهم عليك بطاغوت الشام ومن يواليه ويمده يا رب العالمين. اللهم اجعل حشودهم سبب هلاكهم يا رب العالمين. اللهم اجري سنتك على المجرمين، اللهم بيتهم يا مبيت المجرمين، اللهم اشف منهم صدور المؤمنين، اللهم رنا بهم ما تشفي منه صدور المؤمنين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.